إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي أودع الأيام المباركة حسنات جارية وأعمال مباركة، وأشهد أن لا إله إلا الله ميز الأيام بأيام سامية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بين ما في العشر من الأجور المضاعفة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه خير من سعوا للتجارة الرابحة وانتهزوا الفرص والمرابحة. أما بعد، فعنوان السعادة وجميل الريادة وعلامة الهداية تقوى الله في السر والعلانية. أيها الناس، في هذه الأيام القادمة تنزل وتحل علينا أيام مباركة، وتلك والله موسم من مواسم الآخرة، وغنيمة صالحة باردة وتجارة رابحة. يقول ابن رجب: وما من هذه المواسم الفاضلة إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب بها إليه، ولله فيه لطيفة من لطائف نعماته يصيب بها من يعود بفضله ورحمته عليه. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. انتهى كلامه. ومن تلك المواسم تلكم العشر الفاضلة والأيام المباركة، وتأتي هذه العشر زائرة وللخيرات حائزة، تأتي هذه العشر وهي تحمل في طياتها النفائس وبين ربوعها الغنائم، تأتي هذه العشر لتودع عامك الموجود، تأتي هذه العشر لتودع عامك الموجود بصالح العمل الموجود، وتستقبل عامك الجديد بالجد والاجتهاد والتجديد. تأتي هذه العشر قائلة: أنا خير الأيام ونهاية العام ومسك الختام والأعمال بالخواتيم. تأتي هذه العشر قائلة: أنا خاتمة عملك ويومك وبداية راحتك وحياتك. عباد الله، نرى غفلة الكثير عن مكانة هذه العشر وإدراك حقيقتها وفضلها والغفلة والكسل فيها. لماذا كل هذا؟ للجهل بفضلها، إذ لو علمنا فضلها لرأيت الجد والعمل بها مع الصدق والإخلاص فيها، فهي مدرسة حقيقية ينبغي أن يتخرج منها المرء بعظيم الفائدة والأثر والحسنات وثواب الأجر ومحو السيئات والوزر. أيها المسلمون، كم نرى أيها الإخوة الأجلاء من أهل الدنيا والثرى من يواصلون الليل والنهار ولا ينامون إلا بمقدار، كم نرى من يستقبل مواسم الامتحانات والنجاح بالجد وهجر النوم والارتياح لنيل الفوز والفلاح، كم نرى أصحاب الكماليات أيام المواسم عرضا وموضات، كم نرى رجال الأعمال وفرص المناقصات وإرساء العقود والمعاهدات، كم نرى أصحاب بهيمة الأنعام وكيف الإعداد لمثل هذه الأيام، وكم استباقا وإشفاقا وتنافسا ولحاقا. هذه نماذج دنيوية وصور واقعية الواقعية، فما هي حال من أراد السعادة الأبدية والمتاجرة الأخروية؟ ومن منة رب العالمين أن جعل لعباده الصالحين مواسم متكررة وغنائم متوافرة، ينافسون ويسابقون، يجتهدون ويلاحقون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومما يحفز الهمم ويقوي العزائم والقمم معرفة فضائل الأعمال، وقد قيل معرفة فضائل الأعمال سهلت على العمال الأعمال. فمن الفضائل ما أقسم به سبحانه في هذه العشر الكوامل والفجر وليال عشر، وهي عشر ذي الحجة كما هو قول جمهور الأمة. والقسم يقتضي التفخيم، والعظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم. ومنها أنها الأيام المعلومات في قوله سبحانه الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. وكذا قوله في محكم الآيات ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ورابعها أنها من جملة الأربعين التي وعدها الله موسى في كتابه المبين. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. جاء عن غير واحد أنها العشر، قال ابن كثير فالأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة. فعلى هذا يكون قد كمل الميقات قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى انتهى. قال مجاهد ما من عمل في أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة في العشر التي أتمها الله لموسى. ومن فضائلها أن الله أكمل لنبيه وأمته دينها ورضيه لعباده وأتمه فيها في يوم عرفة، نزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت عليه وهو واقف على راحلته يوم الجمعة في عرفة في حجة الوداع. وسادس الفضائل والمنافع الجلائل أن فيها يوم أكثر ما يعتق من النار فيه، أن فيها يوم أكثر ما يعتق من النار فيه. ففي مسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. ويسمى هذا الحديث حديث المباهات. ومن ذلكم بارك الله فيكم أن خاتمتها يوم النحر وهو أفضل الأيام كما صح ذلك عن سيد الأنام. وهكا أخي الحبيب والمستمع اللبيب فضل صريح ونص صحيح. ففي البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه ودمه فلم يرجع من ذلك بشيء. قال ابن رجب فدل هذا الحديث على أن العمل في أيام هذه العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء منها. وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده، وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا انتهى. فإدراكها نعمة عظيمة وفرصة سانحة كريمة لمن وفقه الله وأعانه وعلم صدقه وإخلاصه، يستكثر المسلم من الحسنات ويشمر إلى أعلى الدرجات ويستغفر من الزلات، فحري بمن أدركها وأقدره الله عليها ومد الله في عمره فيها أن يغتنم الفرصة ويقتنص من العمل الصالح من كل عمل قنصة. وإذا كان الجهاد على فضله يفوقه العمل الصالح إلا نوعا منه ذهبت فيه نفسه وماله، فأي فضل هذا وأي موسم هذا للخيرات وباب للطاعات. فاجتهدوا واصبروا وصابروا واحذروا التكاسل والتواني والتسويف والأماني، فالتوادة في كل شيء في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. ولهذا كان الراوي عن ابن عباس هذا الفضل العظيم وهو سعيد بن جبير يجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، وجاء عنه أنه قال: لا تطمئوا سرجكم ليالي العشر. وقد تسأل وحق لك أن تسأل لماذا كانت هذه العشر أفضل الأيام، فيجيبك الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لما كان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. انتهى. قلت: بل أركان الإسلام كلها اجتمعت في أيامها ولياليها، فالتوحيد والعقيدة وتوحيد الرسالة والصلاة والصوم والزكاة والصدقة والحج والعمرة. قلت: ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله المان بمواسم الطاعات والصلاح، وضاعف فيها الأجور والأرباح. وأشهد أن لا إله إلا الله ما برق البرق ولاح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما غرد قمري وصاح. أما بعد، فاتقوا الله في المساء والصباح تفوزوا يوم النجاة والفلاح. هذا وهناك أعمال مشروعة وفي هذه العشر مخصوصة، أولها أشرفها وهو حج بيت الله الحرام، أشرف عمل يعمله المرء في هذه العشر، كيف لا وهذا وقته وزمنه. وسبق في الجمعة الماضية فضله وشرطه وفرضه. وثاني الأعمال في هذه العشر الفضال الصيام، فهو من جملة العمل الصالح المشروع فعله، وفضل الصيام معلوم وأجره لا يخفى، الصوم لي وأنا أجزي به. ومن الناس من يبدع صائمها ويجهل عاملها، وهذا ضلال مبين وسوء فهم للسنة والكتاب المبين. وصومها عباد الله ليس سنة ولا بدعة، بل هي عبادة وقربة، والمرء أمير نفسه في صيامها كلها أو بعضها إلا يوم عرفة، فقد جاء النص به أنه يكفر سنتين. وتخصيص ثلاثة أيام تسميها العامة ثلاث ذي الحجة ليس عليه دليل ولا حجة، فليصم المرء ما كتب له، فمن عمل صالحا فلنفسه. وثالث الأعمال ذكر الكبير المتعال من قراءة القرآن والتسميح والتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد والتسمية على الهدي والأضحية والطعام الحميد. ومنه: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأيا ذكر وكبر كان ذلك حسن، فليس له صفة معدودة. وقد علق البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة: كان يخرجان إلى السوق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان ابن عمر يكبر في قبته فيكبر ويسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى ترتج منا تكبيرا. وفي البخاري فيكبر منا المكبر ويهل منا المهلل ولا ينكر ذلك على أحد. فينبغي علينا في هذه العصر أن يكون شعارنا ذكر إلهنا وحمده واستغفاره وشكره وتكبيره ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ومن أبرز الشعائر في هذه العصر المباركة مشروعية الأضحية فهي سنة مؤكدة جاءت بها السنة القولية والفعلية والتقريرية. فعلى من كان عنده مقدرة وسعة من المال ألا يبخل على نفسه وأهله وذريته بالتقرب إلى الله. قال الحافظ ابن حجر ولا خلاف أنها من شعائر الدين. وقال ابن القيم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الأضحية وكل من قدر من والد أو والدة أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة على الأضحية فيسن فعلها فمن عمل صالحا فلنفسه. ومن أراد الأضحية وعزم على ذلك بنيته عليه أن يمسك عن أخذ شعره وظهره وجلده لما روى الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة مرفوعا. والحكم خاص بصاحب الأضحية دون الزوجة والأهل ومن وكل غيره أو أوصى فعليه الإمساك هو دون وكيله أو وصيه. ومن أخذ من ذلك ناسيا أو متعمدا فليس ومن أخذ من ذلك ناسيا فليس عليه شيء. ومن أخذ متعمدا فعليه الاستغفار والتوبة وليس فيه فدية ولا كفارة وأضحيته بإذن الله مقبولة. ومن أراد أن يضحي عن غيره أو ميته فلا يمسك لأن المخاطب صاحب الأضحية. ومن تردد في ذبح الأضحية هل يضحي أو لا يضحي انتظارا لراتب أو جعل أو نحو ذلك فيمسك عند إرادته ونيته. ومن النساء من تتحرج من تسريح شعرها وإصلاح حالها خشية التساقط وهذا تحرج في غير محله بل عليها التجمل والتسريح والتعديل والتصليح. وقد قالت عائشة في حق المحرم حينما سئلت عن حك رأسه لو ربطت يداي لحككت رأسي برجلي. هذا وبعض الناس يعفي لحيته لأنه مريد للأضحية فيمسك طوال العشر وهذا جيد وجميل. ولكن أجمل منه طاعة الله والرسول بالإعفاء والترك الجميل في كل وقت وحين. والأعمال الصالحة في هذه العشر لا حصر لها ولا حد ولا نوع لها ولا عد. يدخل في ذلك بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والسلام والابتسامة والعفو والمصافحة والإحسان وقضاء الحاجة وعيادة المريض وتشيع الجنازة وركعتي الضحى وصلاة الراتبة والتبكير إلى المسجد وصلاة الجماعة وقراءة القرآن. فاحرص ألا تخرج هذه العشر إلا وقد ختمت القرآن. وإزالة أمراض القلوب وسل السخيمة والدعاء والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتصدق يوميا. ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر ناء عن الأهل على قربه كذاك من مسكنه القبر. ليالي العشر أوقات الإجابة فبادر رغبة تلحق ثوابه. ألا لا وقت للعمال فيه ثواب الخير أقرب للإصابة من أوقات ليالي العشر حقا فشمر واطلبا فيها الإثابة. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين والمشركين وسائر أعداء الدين يا رب العالمين، وعليك باليهود المعتدين والنصارى الغاصبين والرافضة الحاقدين. وانصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين، وانصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا أكرم الأكرمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى، اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، أواهين مطيعين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. اللهم ارزقنا التمسك بالكتاب والسنة، أحينا عليهما، توفنا عليهما، ابعثنا عليهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تغنينا بالعلم، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فعل الخيرات، اللهم ارزقنا وأعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ادفع وارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم احفظنا وذرياتنا، اللهم احفظنا وذرياتنا والمسلمين من كفر الكافرين وظلم الظالمين وشر المفسدين وعين العائنين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والعرافين والكهنة والسحرة والمنجمين يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم من كان منهم موجودا متعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم قد أخذته المنية اللهم فارفع درجته في المهديين، واخلفه في عاقبه في الآخرين، وارزقه جنة النعيم يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أنزل علينا رحمة من رحمتك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، ويسر أحوال وأصلح أحوالنا، ويسهل أمور ديننا ودنيانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد.